والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فكأنه العدد بأسره. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، إشارة إلى أن اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك، بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. والله لا يهدي القوم الفاسقين المتمردين في كفرهم. وهو كالدليل على الحكم السابق، فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر والإرشاد إلى الحق والمنهمك في كفره المطبوع عليه لا ينقلع ولا يهتدي. والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره وهو عدم يأسه من إيمانهم ما لم يعلم أنهم مطبوعون على الضلالة، والممنوع هو الاستغفار بعد العلم، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله بقعودهم عن الغزو خلفه، يقال أقام خلاف الحي أي بعده، ويجوز أن يكون بمعنى مخالفة، فيكون انتصابه على العلة أو الحال. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إيثارا للدعة والخفض على طاعة الله، وفيه تعريض للمؤمنين الذين آثروا عليها تحصيل رضاه ببذل الأموال والمهج. وقالوا: لا تنفروا في الحر، أي قاله بعضهم لبعض أو قالوه للمؤمنين تثبيطا. قل نار جهنم أشد حرا، وقد آثرتموها بهذه المخالفة لو كانوا يفقهون. أن مآبهم إليها أو أنها كيف هي، ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة، أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب، ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغم، والمراد من القلة العدم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فإن ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعني منافقيهم، فإن كلهم لم يكونوا منافقين أو من بقي منهم، فكان المتخلفون 12 رجلا، فاستأذنوك للخروج إلى غزوة أخرى بعد تبوك فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إخبار في معنى النهي للمبالغة، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، تعليل له وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم، وأول مرة هي الخرجة إلى غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين أي مع المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء والصبيان، وقرئ مع الخالفين على قصر الخالفين، ولا تصلي على أحد ما منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. روي أن ابن أبي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له ويكفنه في شعاره الذي يلي جسده ويصلي عليه، فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلي عليه، فنزلت، وقيل صلى عليه ثم نزلت، وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه، ونهي عن الصلاة عليه لأن الظنة بالقميص كان مخلا بالكرم، ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر. والمراد من الصلاة الدعاء، الدعاء للميت والاستغفار له، وهو ممنوع في حق الكافر، ولذلك رتب النهي على قوله مات أبدا، يعني الموت على الكفر، فإن أحياء الكافر للتعذيب دون التمتع فكأنه لم يحيا. ولا تقم على قبره، لا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة، إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تعليل للنهي أو لتأبيد الموت، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تكرير للتأكيد، والأمر حقيق به، فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأموال والنفوس مغتبطة عليها، ويجوز أن تكون هذه في فريق غير الأول. قال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة من القرآن، ويجوز أن يراد بها بعضها أن آمنوا بالله، بأن آمنوا بالله، ويجوز أن تكون أن مفسرة، وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم ذو الفضل والسعة، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين الذين قعدوا لعذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعود إلى صدر هذه الآية التي تكلم المفسر رحمه الله تبارك وتعالى عليها. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله عز وجل يحدث نبيه ويأمره بشأن المنافقين الذين كانوا في عصره، والذين تخلفوا عن غزوة تبوك، والذين أخذوا يستأذنون ويكذبون، فربنا عز وجل قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وكأنه في ظاهر الأمر يجعل التسوية بين الاستغفار وعدم الاستغفار، كقوله تعالى أنفقوا طوعا أو كرها، أو كقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. المقصود بذلك عدم الفائدة من الاستغفار، لأن الله لن يغفر لهم أصلا، وهذا الظاهر بمثله في هذا التخيير. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحمته بعباد الله عز وجل قال ما نهاني، أي ما منعني ربي من الاستغفار، ولكن خيرني، فكأنه قال إن شئت فاستغفر وإن شئت لا تستغفر لهم. لذلك ثم أعلمه بعد ذلك أنه لا يغفر لهم وإن استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لهم في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان من الرأفة بهم ومن الرحمة بهم، ويرجو منهم أن يحل الإسلام في قلوبهم وأن يبتعدوا عن الكفر وعن الضلال وعن النفاق وأن يحسن إسلامهم. فالنبي من عادته كما قال عن الكفار لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ولكن الله عز وجل لحكمة أرادها عند ذلك بيّن أن مسألة الاستغفار وعدم الاستغفار سواء. ما هو سبب ذلك؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا الرجل كان رجلا صالحا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الخير لوالده، ولو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل والده ما تأخر أبدا، لكن عندما استمر به الأمر حتى وصل إلى مرض أبيه ورأى أنه قد وصل إلى المرض وأنه سينتقل إلى الدار الآخرة، لعل استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه في الدرجة يغفر الله سبحانه وتعالى له، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فنزلت عند ذلك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن الاستغفار إلى 70 لن يغفر، لكن لو زاد عن 70 لعل الله عز وجل سيغفر لهم، فعند ذلك قال لأزيدن على 70، فنزلت سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لن يغفر الله لهم. لذلك ليس الأمر كالفهم من العدد المخصوص أنه إذا استغفر فوق 70 فإن الله عز وجل سيغفر لهم. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العرب تستخدم 7 في منتهى الكلام، يعني عندما نقول 77 و700 كل ذلك كأننا نقول كل أقسام العدد داخلة، يعني مهما استغفرت لهم من الاستغفارات الكثيرة والتقرب إلى الله عز وجل النتيجة لن يغفر الله لهم. لن يغفر الله للكافرين، لن يغفر الله للمنافقين، لن يغفر الله للذين عادوك يا رسول الله. معنى ذلك هذا يأس من المغفرة وعدم قبول استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. هذا ليس بخلا من الله ولا قصورا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم جماعة كفروا، والكافر لا ينفع الاستغفار له، لأن الاستغفار يأتي بعد الإيمان بالله عز وجل. فحقيقة أمرهم كفر، ولذلك صرف الله عنهم فائدة الاستغفار وبين ذلك بقوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين المتمردين الذين تمردوا في كفرهم، الذين صار الكفر ديدنا لهم، انهمكوا في كفرهم لم ينقدعوا عنه، لم يتركوه، انهمكوا فيه، عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرسول لم ييأس من إيمانهم، لكن الله أخبره أنهم قد طبعوا على الضلالة، طبعوا على عدم فائدة الاستغفار لهم. ولذلك جاء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك بين الله عز وجل أن هؤلاء سيموتون على الكفر، سيموتون على الفسق، سيموتون على البعد عن طاعة الله عز وجل. ثم ذكر ربنا عز وجل المخلفين، قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أي قعد هؤلاء المخلفون عن الغزو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك خالفوا رسول الله، كرهوا أن يقاتلوا مع رسول الله، كرهوا الجهاد في سبيل الله، كرهوا أن يقدموا أنفسهم وأموالهم وأبناءهم في سبيل الله، إنما آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الدعة الخفض الراحة على طاعة الله عز وجل، آثروا عليها أن يحصلوا رضاء الله عز وجل بكل معنى من المعاني، فلم يبذلوا أموالهم ولا موجهم، بل زادوا على ذلك أنهم قالوا لإخوانهم المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر. هل أحد في وقت الصيف القائض بعد ذلك يذهب ويقاتل في الحر؟ كذلك قالوا للمؤمنين تثبيطا لهم عن القتال في سبيل الله لا تنفروا في الحر. لكن الله عز وجل قارن لهم بين أن ينفر الإنسان للجهاد في الحج في الحر أو أن يصاب بنار جهنم، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. أثرتم النار لأنكم لم تجاهدوا مع رسول الله، آثرتم البقاء فإن البقاء لمن كان يفقه، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون أن مآبهم وأن عودتهم إليها وأن مصيرهم إليها وأن هذه الراحة لا تنفعهم في هذه الحياة الدنيا، وإنهم حملوا أنفسهم على معصية الله عز وجل، فليست المسألة مسألة سهلة. لذلك ربنا استهزأ بهم فقال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. عند ذلك هذا يخبرنا ربنا عز وجل عن مآل حالهم وعن آخر أمرهم، ولذلك جاء على صيغة الأمر، فجهنم حتم واجب لهم، فليضحكوا يعني يصيبهم من السرور ومن الغم. نعم، ولذلك عندما قال قليلا بالنسبة إلى الآخرة كل ذلك قليل، وإنهم سيخلدون في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الأعمال في هذه الحياة الدنيا ومن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إن ردك الله يا رسول الله إلى مدينتك ثم وجدت طائفة من هؤلاء المنافقين أو من بقي من المنافقين ثم جاءوا إليك بعد تخلفهم في غزوة تبوك يريدون أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك، أجبهم ليس لكم الخروج معي أبدا، ليس لكم القتال معي أبدا، قل لن تخرجوا معي أبدا أبدا، ولن إذا تقاتلوا معي عدوا، فهذا لا خروج ولا قتال. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، عندما أمرتكم بالخروج قعدتم، وعندما تريدون أن تخرجوا الله يمنعكم. وهذا أنهم ليس لهم أي اسم في ديوان الغزاة، وذلك من العقوبة لهم، وكأنهم فصلوا في الدنيا عن المجاهدين عن المقاتلين عن الذين يسلكون طريق رسول الله عن الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل، لأنهم لم يخرجوا في غزوة تبوك ثم تهكم بهم قائلا فاقعدوا مع الخالفين، اقعدوا مع النساء، اقعدوا مع الصبيان، اقعدوا مع العجزة، إنكم لا يليق بكم أن تقاتلوا، إنكم لا تنفعوا في المقاتلة أبدا، إنكم إنما تثبط الهمم ولا يستفاد منكم أبدا. ثم قال ربنا عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كما ذكرنا في أول الآيات كان عبد الله بن أبي زعيم المنافقين مريضا، ودعا ولده الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وطلب عبد الله ابن أبي المنافق طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفنا في ثوب إنما يكون ملامسا لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان حين الموت يعلم أنه على باطل ويظن أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبعده عن المعصية، يبعده عن العذاب، فطلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أو صلى عليه، جاء الأمر من السماء: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لم يقل ربنا عز وجل: ولا تكفنه في ثوبك. لماذا؟ لأن الله لا ينهى عن الكرم أبدا. ولأن عبد الله بن أبي عندما أسر العباس قدم له قميصا فلم يرضى المنة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكافأه بقميصه، ولكن أمر الصلاة منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سبحان الله، لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لا تستغفر لهؤلاء، لا تصلي لهؤلاء. الصلاة إنما تكون للمؤمن تطهيرا له، دعاء من قبل المؤمنين، رفع للدرجات التي تكون له، وهو ليس من أهل الدعاء وليس من أهل المغفرة وليس من أهل رفع الدرجات وليس من الذين تقبل له شفاعة عند الله عز وجل. لذلك لا تفعل ما تفعله لإخوانك المؤمنين الذين تلقنهم الشهادة عند الموت، والذين تقوم وتصلي عليه وتقوم على قبره وتستغفر له كما كنت تفعل مع أصحابك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما المنافقون، إياك أن تقوم على قبر واحد منهم. ما هو السبب في ذلك؟ لا تزره حتى بعد موته، لا تنظر إليه أبدا. السبب في ذلك قال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا سبب النهي، وهذا سبب التأكيد على هذا الأمر بشكل واضح بين لا خلاف فيه على الإطلاق. ثم قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يؤكد الأمر سبحانه وتعالى، لأن الأبصار دائما تطمح إلى الأموال، تطمح إلى الأولاد، والنفوس دائما تغتبط عليها، فلا تغتر في ذلك أبدا. إنما جعلها الله عز وجل لعذابهم في الدنيا، ومن أجل أن تزهق أنفسهم وهم كافرون، فلا ولد يدعو لهم. المؤمن أو ولد عندما يموت ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، من جملتها أو ولد صالح يدعو له، والكافر لن يستفيد من هذا الأمر أبدا. حدثني طالب من الطلاب كان والده على الكفر وهو على الإيمان، هو الذي أسلم من هذه العائلة، وقد كان والده سفيرا لفرنسا إلى هذه الدرجة. وفي يوم من الأيام فعل حادثا من الحوادث مات فيه. أخذ الولد المسلم ينظر إلى الكفار وإلى أعمالهم، ماذا يفعل؟ نظر إلى والده الذي لبسوه اللباس الذي كان كأنه في يوم عرسه، ثم جعلوه في مكان ما أخذ الناس دبلوماسيون كل واحد يقدم وردة عليه. قلت ماذا حدث بعد ذلك؟ قال ما رأيت إلا جهازا أغلق وبعد ذلك اتصل بالكهرباء وما هي إلا لحظات حتى صار والدي جميعا عبارة عن شيء من الرماد لا يبلغ الزجاجة الصغيرة حملوها وأعطوها لوالدتي. انظر إلى هذا الأمر ماذا حدث بهم. يقول لي ماذا أفعل له؟ دعوته إلى الإسلام كثيرا. إذن هذا الولد يعلم أن والده مات على الكفر، مات على عدم الإيمان بالله عز وجل، كان يتمنى أن يموت مسلما وأن يموت مؤمنا، ومع هذا مات على الكفر. لم تنفعه النصيحة، لم تنفعه المبالغة في الدعوة إلى الله عز وجل، أصر على كفره، زهقت نفسه وهو كافر في الحياة الدنيا. وهكذا شأن الكافرين، وهكذا شأن المنافقين. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله ورسول وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إذا نزلت سورة من القرآن أو بعض سورة آية أن آمنوا بالله، آمنوا بالله حقا، آمنوا برسوله، آمنوا بكتابه، نفذوا الأوامر. إذا ماذا فعل؟ وجاهدوا في سبيل الله. جاء أهل الغنى والفضل والسعة منهم يريدون أن يستأذنوا، خافوا على أموالهم وخافوا على مراكزهم. استأذنك أي في عدم الخروج إلى الجهاد ذو الفضل والسعة، وقالوا لرسول الله ذرنا دعنا نقعد. إذن مع من؟ مع القاعدين. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن نعود إلى المسألة الأولى تماما، كما أن الله عز وجل كما قال فاقعدوا مع الخالفين، هنا يريدون أن يقعدوا مع القاعدين المتخلفين، ويظنون أن الاستئذان فيه خير. لا، الاستئذان ليس فيه خير، لأن الله سيقول لهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.